الثريات. أخذت من أين الثريات؟ من الثريا، من النجم الذي هو الثريا. الناس يزينون بيوتهم بهذه الإضاءات الكهربائية الملونة اللامعة يسمونها ثريات. من أين جاءت هذه التسمية؟ من الثريا، وهي من هذه النجوم التي خلقها الله زينة للسماء. ومن تأمل في هذه النجوم ونظر إليها في ليلة صافية مظلمة يرى هذه النجوم المتلألئة المختلفة في ضوئها وفي ألوانها، منها ما يميل إلى الحمرة ومنها ما يميل إلى الزرقة ومنها. وهذه الثريات الموجودة في الأسواق المتلألئة اللامعة اللي يسمونها منها كريستال ومنها أشياء، كلها مقلدة على نجوم السماء. وإذا أرادوا أن يمدحوا شخصا بلمعانه وتفوقه في أمر من الأمور قالوا فلان نجم، فلان نجم، يدل على هذه النجوم زينة، كما قال الله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ثانية رجوما للشياطين، كان الشياطين والمراد بهم شياطين الجن، لأن شياطين الإنس لا يستطيعون الوصول إلى ما يصل إليه شياطين الجن، إلى ما يصل إليه شياطين الجن، فكانوا كما قالوا، كما وصف سفيان تراكم الشياطين فوق بعض بكفه، يطلع بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى ما يقرب من السماء الدنيا فيسترقون السمع. وهذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كثير جدا. ثم بعثه الله، بعد أن بعثه الله جل وعلا صاروا يرجمون بالشهب من النجوم، فخف شرهم وقل استراقهم للسمع. ورجوما للشياطين، لكن هل الذي يحاول أن يطلع إلى هذه إلى هذه الأماكن يمكن أن يندرج في قوله رجوما للشياطين يصير من شياطين الإنس؟ نعم، ممن حاول من الروس والأمريكان وغيرهم. ها؟ لا لا، ما هو في السماء الدنيا. حتى النجوم دون. ها؟ ما قصدوا ولا قربوا منه ولا قربوا من موضعه. ولو حاولوا ذلك وكان هدفهم ذلك لرجموا كما رجم شياطين الجن. هل يدخل القمر والكواكب والنجوم؟ وين؟ القمر وباقي الكواكب. أنت فيه قول لأهم وجعل القمر فيهن، يقولون في ظرفية يعني داخل النجوم، مع أن حقيقته ليست كذلك، بل هو دون بعض النجوم، بدليل أنه يرى في العين المجردة أنه وهو يمشي يسير في الليل يغطي بعض النجوم، مما يدل على أنه دونها، ما يدل على أنه دونها. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه ألف رسالة في إمكان الصعود إلى الكواكب، في إمكان الصعود إلى الكواكب، لأنها أثيرت قبل 40 سنة لما أن الروس قالوا أنهم وصلوا وطار بها بعض المسلمين الذين لهم علم بما يسمى بالهيئة أو الفلك، وصار ضجة، يعني بعض المشايخ وبعض طلاب العلم رأوا أن هذه جعل القمر فيهن نورا، والشيخ الشنقيطي له كلام في المسألة جعله أنها من المستحيلات لأنها داخل السماء والسماء محفوظة، ولكن الواقع يثبت خلاف ذلك. ومع ذلك هم في أمر مريج، بعضهم يثبت بعضهم ينفي بعضهم، هذه أمور يعني لا مما لا ندركه بعقولنا ولا بعلومنا، نقول الله أعلم، نقول الله أعلم. دون السماء زيناها بمصابيح، لكن المصابيح يلزم أن تكون لاصقة؟ ما يلزم أن تكون لاصقة. ها؟ كل ما في السماء مما يكون زينة له وعلامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها في الأسفار، في الأسفار ما كانت الطرق ميسرة ومعبدة واللوحات الدالة على الطريق يمين يسار، ما هي شيء أول إلا صحاري والدلائل في طرق الناس يعني ضعيفة، ولا يهتدي بها ويستدل بها إلا الخريت من الناس، ولذلك كان يكثر الضياع ويكثر الموت في الطرق، وليس عندهم من الدقة ما عند الناس اليوم من الكيلوات المضبوطة. في معجم البلدان قال فيد القرية اللي قرب حائل هناك، يقول في طريق الحاج بين مكة والبصرة، يعني موقع هذه البلدة بين مكة والبصرة، اللي بيمسك هالوصف ذا شو سوي إلا أن مسك الطريق المسلوك لحجاج البصرة والعراق وبيقع لأنه في الطريق، لكن لو يروح يمين ولا شمال انتهى. علامات يهتدى بها، الناس كانوا يستدلون بالنجوم ويعرفون أن هناك نجوم جنوبية ونجوم شمالية ونجوم يطلع بالغرب، يعرفونها، كان الناس يتعلمونها إلى وقت قريب ويعلمون أولادهم إياها، الناس كانوا ينامون في السطوح وينامون ولا عندهم كهرباء والبلدان مظلمة ويرونها بوضوح. فالوالد أو العالم يقول لطلابه وهذا شيء أدركناه، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، والوالد يقول لأولاده، والناس يتوارثون هذه العلوم ويستدلون بها على الطرق، يستدلون بها على جهة القبلة، لأنهم يحددونها بجوار الكعبة، ثم إذا ابتعدوا عنها عرفوا الجهة. وعلامات يهتدى بها، إذا غابت هذه العلامات، إذا غابت هذه العلامات ماذا يصنع السائر؟ يأتي. وردت البيت اللي قبل درسين أو ثلاثة من مرثية الشيخ محمد سبيل، الشيخ عبد الله بن حميد يقول: فيا خيبة الساري، فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه، إذا غاب النجم خلاص يأكف يضيع. ها؟ يضيع يضيع يما يضيع ولا يجلس مكانه. فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه، ويا لوعة الصادي إذا جف ماطره. نول سنين مضت قبل تيسر الأمور إلى هذا الوقت، الناس إذا تأخر المطر ولا سيما من في الصحاري خلاص يموتون عطش، يموتون عطش ما في ماء، وما في ما في البلدان وقرب الآبار وقرب موارد المياه. لذلك تجدون العرب إلى وقت قريب في البوادي أكثرهم رحل، ما يلزم مكان واحد، يتبعون الغيث. على كل حال هذه النجوم خلقت لهذه الحكم الثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها ويستدل بها على الجهة المطلوبة وعلى القبلة وعلامات يهتدى. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، يعني هذه العلامات الموجودة في النص، علامات موجودة في النص، من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، لأنه قد يجعلها سببا مما لم يرد بالشرع به الشرع أنه سبب، ولا جرت العادة بأنه سبب، فيدخل في الشرك. فمن تأول فيها غير ذلك، يعني غير الثلاث الحكم، فقد أخطأ وأضاع نصيبه. أضاع نصيبه من إيش؟ فما له في الآخرة من نصيب، من خلاق. أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، لأن العلم لا يكون علما إلا إذا استند إلى دليل، ولا دليل. تكلف ما لا علم له به، ولذا تجدون من حاد عن الكتاب والسنة والتمس الهدى من غيرهما وتخبط يمينا وشمالا في علوم الأولين تجده ضايع. وذكر الألوسي في تفسيره عن الرازي وعن ابن عربي أشياء تتعلق بالأفلاك والكواكب، يعني ما نسبه إلى ابن عربي، هذا شرك أكبر ما في إشكال، أنه وصل به الحد إلى أنه يخاطب الكعبة فتدنو منه، يصير ها لما جاور بمكة، وأنها تزور فلان وتزور فلان ويخاطب النجوم، نحمد الله على الاعتصام بالكتاب والسنة هو المنجات. والرازي له السر المكتوم في مخاطبة النجوم، ويذكر أنه تاب منه، ومنهم بعض ومنهم من ينفي نسبته إليه. وعلى كل حال الدخول في هذه الأبواب لا شك أنه خطر عظيم، ولا فائدة فيه غير هذه الثلاث الفوائد، ما في غير، لا تدور شيء. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وهذا عند البخاري معلقا وصله غيره. وكره قتادة تعلم منازل القمر، القمر له منازل كم؟ 28، له منازل، كل ليلة ينزل في منزل ولا يرى ليلتين إلى 29 والثلاثين. هذه المنازل معروفة عند العرب ومذكورة في الدواوين والكتب، واختلف في تعلمها، اختلف في تعلمها. كره قتادة تعلم منازل القمر، ومعلوم أن قتادة من السلف الذين يغلب إطلاقهم الكراهة على التحريم، ولم يرخص ابن عيينة فيه، فالمنع مذهب قتادة وابن عيينة سفيان، ذكروا حرب عنهما، حرب الكرماني له مسائل عن أهل العلم، وله مسائل كثيرة عن الإمام أحمد وإسحاق وعن جمع من السلف، ورخص، وهذا القول الثاني، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، لأنه يمكن تعلمه لأنها يمكن تعلمها ولا يترتب على تعلمها شيء، ما يترتب عليه شيء مخل، فهو أمر مدرك ولا وليس بغيبي وليس من ادعاء علم الغيب، ولذا رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق. ها؟ شلون؟ يعني تبي تربط الكلام الثاني بالأول؟ ها؟ لا، هو فيه شيء ترى مزلة القدم، لأن الإنسان قد يسترسل وقد يستغرق في البحث، والكتب التي بحثت من كتب الأولين في هذه الأمور فيها أشياء، فيخشى على الإنسان أن يظن في أول الأمر ثم يعتقد أن لها تأثيرا من كثرة النظر في كتب القوم. وشو؟ هو يتكلم عن النجوم هناك علامات، ويستدل أيضا بالشمس على موضع على القبلة في النهار. على كل حال، من يستدل بها على أمر مشروع وتعلم من أجل الاستدلال بها على أمر مشروع فتعلمه مشروع، ومن تكلف فيها أمورا ليست مشروعة فتعلمها غير مشروع. ها؟ كرهه، لأن هذا قد يجره إلى غيره، قد يجر إلى غيره، لأن إدامة النظر مع أنها محل اعتبار وتفكر، وتفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهما، ويستفاد منها من هذه الحيثية، لكن بعض الناس قد ينجرف إلى ما يقال وينقل عن الأولين ممن يزعمون التأثير فيقع في المحظور، فهو يريد أن يحسم المادة. ها؟ فصول، يعني من يتعلم لمعرفة فصول السنة ومتى يدخل كذا ويدخل السحيل طاب الليل وإذا طلع الثريا أمنت العاهة، يعني هذه معرفة هذه الأوقات التي جرت العادة الإلهية فيها بأن وقت كذا وقت زراعة كذا وقت دخول البرد ودخول الرياح ودخول، ما في شيء. نعم، لكن الاسترسال في هذه الأمور قد يؤثر على بعض الناس. ثم قال رحمه الله عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر المكثر من شربه، نسأل الله العافية، الخمر حرام بالإجماع وكبيرة من الكبائر، ورتب عليه العقوبة في الدنيا والوعيد الشديد في الآخرة إذا شربه ولو مرة ولم يتب، وإذا كان مدمنا له ومعتادا له مكثرا من شربه صار الأمر أشد، حتى أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية أنه يقتل في الرابعة، أنه يقتل في الرابعة. والشيخ أحمد شاكر رسالة اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، والمسألة عند أهل العلم خلافية، منهم من يقول أن الحديث منسوخ حديث معاوية، والترمذي يقول ليس في كتابي مما أجمع على تركه على ترك العمل به إلا حديثان، هذا الحديث وحديث جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. هذان الحديثان الترمذي قال ليس في كتابي مما أجمع على ترك العمل به سوى هذين الحديثين. قال ذلك في علل الجامع التي بآخر جامعه، وأضيف عليها من قبل الشراح التواصلة إلى 20، منهم من يقول نوحت، الذي يقول منسوخ، والجمهور يقول خلاص لا يعمل به ويكتفى بالحد، على الخلاف بينهم في 80 و40. ومنهم من يقول أنه حد ويقتل في الرابعة، ويقتل في الرابعة، ومنهم من يقول أنه تعزير وليس بحد. إذا رأى الإمام أن الناس تتابعوا على شرب الخمر ولم يردعهم الحد بالجلد له أن يقتل. شيخ الإسلام وابن القيم يميلان إلى هذا القول. فمدمن الخمر هذه عقوبته في الدنيا، وفي حديث أبي موسى 3 لا يدخلون الجنة منهم مدمن الخمر، ولا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي قال بعض السلف أنها تمر كما جاءت كما جاءت. ومنهم من حمله على المستحل، ومنهم من قال لا يدخلون الجنة من أول وهلة، بل يعذبون إن لم يعفو الله عنهم. وعلى كل حال الوعيد شديد، 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، قاطع الرحم التي تجب صلتها من الأقارب بدءا بالبر الذي هو بر الوالدين، والصلة التي تجب صلتها في الأرحام والذين هم الأقارب. وترجم الإمام المسلم رحمه الله في صحيحه باب البر والصلة والآداب، باب البر والصلة والآداب. فالبر للوالدين والصلة للأقارب والآداب مع عموم المسلمين. وقاطع الرحم، قاطع الرحم، قطيعة الرحم جاء فيها النصوص، نصوص الوعيد الشديدة. فهل عسيتم توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله. فقطيعة الرحم ولا تنزل جنة على قوم فيهم قاطع رحم. وعلى كل حال الثلاثة من عظائم الأمور كلها من الكبائر، ومصدق بالسحر وهذا أشدها. مصدق بالسحر، قد يقول قائل وش المناسبة للحديث إلى التنجيم؟ لأن التنجيم نوع من السحر، وسبق الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد كما تقدم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. يقول رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الحكمة في خلق النجوم. تأثير كون السحر مؤثر تصديق به، هذا قول لأهل العلم، تأثير حسي. والتأثير المعنوي كل يقول به، اتفقون عليه. ومصدق بالسحر ومنه النجوم كما تقدم في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم قد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أحمد بن حبان في صحيح. قال رحمه الله في مسائل: الحكمة في خلق النجوم يعني من الحكم الثلاث التي جاءت في كلامي قتادة، وهذه تقدم الكلام فيها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، وجاءت الإشارة إلى هذا في كلامي قتادة أيضا. ذكر الخلاف في تعلم النجوم، فالمنع من قبل قتادة وابن عيينة، والإباحة لأحمد وإسحاق. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، قد يكذب وهو يراه مطابقا للواقع فيكذب، لأنه لو سأل كاهن أو عراف ثم رأى كلامه مطابقا للواقع لا يجوز تصديقه، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا كذبه وهو مطابق للواقع. من صدقه وهو يعرف أنه باطل، هذا الأمر يكون أشد. ولذلك الشيخ ولو عرف أنه باطل، كأن الأسلوب في هذه المسألة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، دلالة الأسلوب على من كلام الشيخ أنها خاف. ها؟ أنها خاف. إن كان حق السحر حق. ها؟ إن كان يعني كلام السحر حق مثلا. يعني مطابق للواقع. مطابق. إذا كان مطابق للواقع، مثل ما ذكرنا في قصة لشخص حافظ للقرآن وإمام جامع، تزوج فدخلت عليه امرأة وطيبته من طيب معها، فأراد الزوجة وعجز عنها. في اليوم الثاني والثالث والسابع عجز، فذهب إلى ساحر نسأل الله العافية وقال له هذا شيء لا أستطيعه، اذهب إلى فلان بالعراق. فذهب إلى فلان وقال له أعطني طاقيتك وأتني غدا. أعطاه إياه وجاء من الغد قال ما أستطيع عجزت. اذهب إلى فلان بالبحرين، وذهب إلى فلان بالبحرين وشرح له الحال، ما فصل له، قال أنا دخلت على امرأة ومنعت منها. قال معلوم أنك دخلت في المكان الفلاني من امرأة اسمها هكذا، ودخلت عليكم امرأة صفتها هكذا، وصفها بدقة، وطيبتكم بطيب من هذه القارورة، وبإحراج، لأن غشيان هذه المواقع ها فتنة. فما كان منه إلا أن قال صدقت صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث صدقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كائنا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد. شوف الفتنة والذهاب إلى هذه المواضع مزلة قدم. الآن ذهب إليه وحافظ القرآن وخطيب جامع وقال له ما قال، لأنه أطلعه على شيء يصعب إنكاره إلا بعصمة إلهية. نعم، مثل هذه الأمور يعني إذا أحيانا بعض الأمور الواقعية تفرض نفسها على الإنسان، ولذلك يقولون أن الخبر القطعي الذي لا يمكن تكذيبه، ومنه ما يدرك بالحواس، وهذا أدركه بحاسته، لكن الشرع يأمرك بتكذيبه. أولا يأمرك أن لا تأتي إليه، ولو ذهبت إليه وسألته من غير تصديق لم تقبل لك صلاة 40 يوم، وإذا صدقته فقد كفر بما أنزل على محمد. والآن الناس من أيسر الأمور أن يأتي بالجريدة وفيها الأبراج والمنازل، وهم يقولون فيها من كان مولودا في برج كذا حصل له كذا، ومن والمولود في برج كذا هذا سعيد وهذا نحس وهذا مدري إيش، ويرمي الجريدة بين نسائه وأولاده. الأصل أنه لا يجوز له النظر إليها ولا يجوز له شراؤها، فضلا عن يتيح النظر إليها لسذج من نساء وأطفال، نسأل الله العافية. ناس يتساهلون في هذا كثيرا، يشترون الجرائد ولا يدرون وش فيها، وانت وش طالعك، وانت وش البزران، يقرؤون في هذه ويسألون، نسأل الله العافية. الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. لا، القلب اعتقاد، هذا متعلق بأمر الاعتقاد. يكذب يكذب يبد. ها؟ حصل مطابقة الواقع، ولا يجب عليه أن يقول كذبت. تفضل. النص عام، النص عام، من أتى كاهنا عموم فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقلنا إن التصديق والتكذيب له حقيقة شرعية ولو حقيقة عرفية ولو حقيقة لغوية. طابق الواقع حقيقة عرفية ولغوية صحيح، لكن الشرع يقول كذبت. الثلاثة الذين شهدوا على الزاني ورأوه بأعينهم وشهدوا عليه، رأوه بأعينهم طابق الواقع، رأوه يعني ما هم ينقلون عن أحد، هم صادقون ولا كاذبون؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو كان خبرهم مطابقا للواقع.